بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد العربي، أنا مستمتع صراحة بحلقاتي معك، وهذه كانت السلسلة الأولى ترى، وإن شاء الله نستمر، إن شاء الله نستمر إذا الله يعني كتب لنا في هذا الباب. الله يطلب لك الخير يا رب يا دكتور، وأجعلنا لك من الصالحين. اللهم أمين، ويجعل في كلامنا نفعا للناس لأنفسنا وللناس. دكتور، الناس تسأل، ندعو الله شهر كامل ونرفع أيادينا وفي السجود وعند الإفطار وفي غير رمضان أيضا يستمر الناس في الدعاء، لكن بعض الناس ييأس بعد فترة عندما لا يرى إجابة الدعاء، أو يدعو ويدعو ويدعو فلا يرى أي أثر لهذا الدعاء فيتوقف أو يتعب أو يمل أو يشك حتى في هذا الدعاء. وبعض الناس يعني لا يدعو الله إلا في مواسم فقط، في رمضان أو مع الإمام أو غيره. في فلسفة الدعاء نتكلم، حدثنا بهذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأنا أحب أن أبدأ بكلام ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، قال كلاما جميلا في هذا المعنى، قال: لا يكن تأخر الإجابة مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد. لا يكن تأخر الإجابة مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد. الله سبحانه وتعالى، دعاؤك هذا يعود عليك بالخير حتما وجزما، أكيدا يقينا، ليس عندنا مثقال ذرة من شك في هذا الأمر. وطول ما احنا بنرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه الكف لا تنزل صفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذه هاتان اليدان لا تنزلان فارغتين بل تملأان. في بعض روايات، رواية جميلة دكتور نبيل: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما حتى يضع فيهما خيرا. الله، بيوضع فيهما خير أنت لم تره، لكن الله سبحانه وتعالى قدره. هاتان اليدان اللتان مدتا إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، ملئتا بالخير، ملئتا بالكرم، ملئتا بالجود، ملئتا بالعطاء. رفعة اليدين هذه ثمينة جدا. لذلك كان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. أنا أريد أن أعلم نفسي رفع اليدين بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار، في اليسار وفي العسار، في كل وقت وكل حين أرفع كفي وأقول له: يا رب أنا أريد فضلك. بهذه الكلمات القليلة، هاتان اليدان تملأ بجود وخير وفضل وبركة ورحمة. لكن الإنسان كفور، لكن الإنسان عجول، لكن الإنسان يئوس، لكن الإنسان قنوط، كما وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان في القرآن: سرعان ما ييأس، سرعان ما يمل. ومما تمل وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يملأ يديك بالعطايا والهبات والخيرات. ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله عز وجل له بإحدى ثلاث، قطعا مستجابة: إما أنه كان سيصيبك ضر، أو يصيب أهلك أو ولدك أو زوجتك أو تجارتك أو مالك أو دينك، فيرد الله عز وجل عنك هذا الضر. هذا أول شيء. وإما أن يعطيك الله ما رجوت أنت، وإما وهي العظيمة الكبيرة أن تدخر لك في الآخرة. الله يريد أن يرزقك ما هو أعظم من دعائك، ما هو أجل من طلبك، أن يؤتيك ما تقر به عيناك، أن تصعد إلى الآخرة فترى دعواتك، حتى يود الناس يوم القيامة أن لو ادخرت كل دعواتهم لله عز وجل يوم القيامة حين يرونها أمام أعينهم. فكيف يمل إنسان حين ذاك من الدعاء؟ كيف يترك باب ربه سبحانه وبحمده؟ ولكن السؤال الآن: كيف يتحمس قلب الإنسان للدعاء يا دكتور نبي؟ القلب الذي يتحمس، مو اللسان، مو فقط اليدين، لأن بعض الناس يظن أنه إذا دعا حتى يرفعون صوتهم وتشوفهم آمين آمين، هون حنانيك نفسك. حنانيك، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب بينه وبين الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكان الدعاء خفي. الدعاء الخفي شنو دكتور؟ آه. شنو الدعاء الخفي؟ بينك وبين الله سبحانه الله. وتعالى قال إذ نادى ربه نداء خفي. خفية الله. نعم هذا النداء الخفي، بدل ما ترفع صوتك وتصرخ، لا، القلب هو الذي يدعو، القلب هو الذي يتعلق، واللسان ينطق ولو بشيء بسيط خفي بينك وبين الله، في سجودك، في ظلام ليلك، اجعله سرا بينك وبين الله. الدعاء لا يحتاج منك إلى ولهذا لما قال الصحابة أبعيد ربنا الله. فنناديه أم قريب؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أقرب إلى أحدكم من شراك، أقرب من أي شيء، ربك أقرب إليه من حبل الوريد. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هي الإجابة خالصة خاصة منها، مثل ما تفضلت، إما واحدة من ثلاث، شر يصرفه الله عنك، الإجابة نفسها يعطيك الله عز وجل إياها، أو يعطيك أحسن منها حتى في هذه الدنيا. يا شيخ دعوت ربي أنا تزوج فلان سنوات وأنا أدعو ربي، الله ما رزقني فلان أتزوجه، دعوت ربي أحصل على ملايين وأنا سنوات وأنا على رزقي المقدر لهذا الضيق، دعوت ربي ما يدريك، لعل الله يعلم أن هذا لو أعطاك إياه هو شر لك، قد يكون شر صرفه الله عز وجل عنك وأنت مصر على أن هذا الشر يأتي إليك، والله يصرفه عنك، وأنت مصر على هذه الفتنة وهذا الشر، الله يصرفه عنك، وقد يعطيك أعظم منه في هذه الدنيا، قد يزوجك من هو أفضل منه. الله قالت من خير من أبي سلمة؟ من؟ الله صراحة أفضل زوج، سبحان سيأتيني الله. زوج أفضل منه؟ نعم سيأتيك من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. خير البشر مو خير من تعرفين. الشاهد أن مرات أحيانا الواحد يدعو الله عز وجل ويظن أنه بهذا الصوت وبهذه الطريقة، أو يظن أنه وراء هذا الإمام، وهذه نقطة أيضا مهمة شيخ، نروح نصلي وراء هذا الإمام لأن دعاء جميل وهذا دعاء زين، يا أخي رب أشعث أغبر، والله ما حد ذو طميرين، ما حد يعرف عنه شيئا، يمكن ما يعرفون اسمه، قد يكون لو يشوفون الناس يبتعدون عنه الغبار اللي عليه والشكل، لو أقسم على الله لأبره. وين رايح؟ حنا صح ندعو وراء الإمام ونرفع أيدينا لأن السنة، نسأل الله البركة مع الجماعة كلها وهذا خير، لكن القضية ما ترتبط بأشخاص ولا بهيئات ولا بناس تحسن الظن فيها، ما تدري هذا الذي أساء الناس الظن فيه الأشعث الأغبر، سبحان الله، هذا الذي إذا رفع يديه إلى الله الله ما يرده. القضية قلب صح ولا لا دكتور؟ مو فقط اللسان أو اليد. الناس تحتاج أن تعرف يا دكتور معنى الدعاء. الدعاء ده ليس للأئمة في الصلوات، ده معنى خطير، ده حضرتك نبهت على معنى في غاية الخطورة. وإذا لم تدعو يوما في وتر في رمضان وأنت إمام، قالوا لك الناس لماذا لم تدعو يا شيخ وأنت لا تدعو؟ إلا لما أدعو. صحيح، هنا أطلين بس هذه الجزئية في الصلاة الآن. طيب والسجود هذا كله، وترى الناس سبحان الله العجيب أنه ينتظر الدعاء حتى تسرع إليه الدمعة وحتى يصرخ بالبكاء. أيها الناس، ليس هذا هو الدعاء، وليس الدعاء، وحتى تجده مع القرآن ساكت غير منتبه لاهي، حتى إذا أتى الدعاء وكأنه هو لا. الدعاء الأصل أن يكون مع نفسك، أن يكون خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا يراه لوحده أحد، لوحده الله، لا يراه أحد، لا يشعر به أحد، لا ينتبه له أحد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استشعار يونس عليه الصلاة والسلام وقتها أنه في كرب شديد، وأن هذه الدعوة توافق كربه، لأني لا أجد الحرقة التي في قلبك، وأنت لا تجد الحرقة التي في قلبي، أنا عندي حرقتي وأنت عندك حرقتك، فأنت تدعو بما يحترق في قلبك، لا تدع أحدا يدعو لك، لا تدع أحدا يرفع كفه بالنيابة عنك، أنت لك كفان، أنت لك يدان ترفعهما إلى الله، ترفعهما إلى الله وتتوسل بهما إلى الله، لا يرفع أحد غيرك كفه. ولذلك لما أتى بعض الناس إلى عالم من العلماء من علماء السلف وقال له أدعو الله لي شيخ، فقال لا، بل ادعو الله أنت، أنت تدعو بقلب محترق وأنا أدعو بقلب بارد، أنت أكثر الناس استشعارا بكربك، أنا لن أشعر بكربك ولن أشعر بهمك، وإن دعوت سأقول لك بقلب بارد ونفس هادئة فرج الله عنك، وهذا لا شك خير، ولكن أنت أنت. نعم، ولهذا لما تشوف مرات في المسجد بعض البسطاء الضعفاء المساكين الله اللي جالس وقاعد يبكي، هنا تنزل الرحمة. أي والله، الطالع تقول يا رب يعني اجعل لي شيء من من من دعائه الذي يدعوه. والله اجعل لي مثل هذا الدعاء الذي يدعوه، ترى انكساره وقلبه ودمعته، هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذه حقيقة الدعاء. تشعر أختي دكتور ربيل أن العلم الذي قرأناه والقرآن الذي حفظناه وهذه الثياب لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. أنت الآن في مجلس وهو رجل بسيط لا يكاد يعلم شيئا. الأصل في الدعاء التضرع والتذلل، ولهذا لما جاء في المدينة قحط واستسقى الناس أحد محمد بن عبد المنكدر رحمه الله، والناس استسقوا الله خرجوا صلاة واستسقوا فيهم الأفاضل أهل المدينة تابعين، الله ما سقاه المطر. يقول جلست في الليل في المسجد لوحدي فرأيت رجلا يرفع يديه للسماء صلى ثم رفع يديه يدعو الله في ظلام ما يعرف أن أحدا في المسجد غيره، ويقول إذا جاء رجل خلق الثياب رث الهيئة ضعيف البنية ويرفع يده، إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، بعدين يقسم على الله أقسم عليك. الله أكبر. محمد المنكدر يقول قلت في نفسي الرجل مجنون، كل الصالحون خرجوا الله ما سقاهم، أنت من حتى يستجيب الله لك؟ وما أنزل يديه إلا والسماء ترعد والبرق يبرق والسماء تمطر. هذا دليل على أن القضية ليست مثل ما تفضلتم شيخنا كثرة العلم ولا حفظ السجع ولا بعض الكلمات المحفوظة التي نرددها في الأدعية، لا، الأصل في الدعاء موافق الكتاب والسنة، هذا أفضل الدعاء. نعم صحيح. وموافق الكتاب والسنة ووافق القلب أيضا، الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، القلب الغافل، القلب اللاهي سواء بالذنوب والمعاصي أو أثناء دعائه، هذا الله عز وجل ما يستجيب له. مثل واحد جاي يعني ولله المثل الأعلى، يطلب من سيد له أو من مسؤول كبير، يطلب منه طلبا هو ماسك تليفونه ولا مشغول بجهازه أو ما يطالع حتى وهو يطلب منه، يطرده أصلا من المكان، عيب. لما تطلب مني طلبا احترم وأنت تطلب، ولله المثل الأعلى، تطلب من رب العالمين قلب من كسر ما يصير. الله يريد أن يرى منك التذلل، الفقر، الحاجة الحقيقية، هنا سيستجيب، يفتح الله لك أبواب السماء، يفتح لك أبواب الرزق، يفتح لك كل شيء، لكن أين القلب الذي يتذلل بهذه الدرجة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الله أكبر. تبي تتكلم عن العبادة؟ ترى هو الدعاء، والدعاء هو العبادة، قمة التذلل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور، هذه القصص التي تجعل الواحد يعني يستشعر معنى الدعاء. اليوم الناس تحفظ يعني أدعية ويدعي يمكن الإمام 20 دقيقة، نصف ساعة، وصل فيهم الحال أطول من مثل ما تفضلت من القيام، والمسجد يعني يضج ما شاء الله بالبكاء لكن قبل قليل كانت وقت قراءة القرآن ما في دمعة نزلت ولا خشوع ذكر، وأيضا أحيانا التكلف في الدعاء. نعم، ماذا تقول في التكلف؟ يعني الناس كما قلت يا دكتور نبيل، الله يبارك حضرتك ويرضى عنك، إنه الناس تحتاج أن تفهم ماهية الدعاء. يا جماعة، الدعاء ده يعني حالة من التعلق بالله، ولذلك كما تفضلت الدعاء هو العبادة، حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم هو العبادة. لماذا؟ لأنه يجعل قلبك دائما معلقا بالله، موصولا بالله، موصولا بالله، أي شيء يحصل حواليك ترفع رأسك وكفيك تقول يا رب. ولذلك السلف كانت لهم أدعية خاصة تروى إلينا، لما دخل الحسن البصري على الحجاج، وقد يعني علم ما صنع الحجاج في سعيد بن جبير وفي غيره من الصالحين، رفع رأسه إلى السماء وهو على الباب وقال اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل سيف الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فدخل وقد جهز الحجاج السيف والنطع، حجاج مجهز أدوات الهلاك، أدوات القتل. قال ففوجئ يعني نديم الحجاج والذي كان ورتب له هذه الأمور منتظرين الحسن، ففوجئ أن الحسن أول ما دخل أدناه الحجاج وأجلسه بجواره وقال كيف حالك أبا سعيد وكيف حال الأهل عندك وكيف حال فلان وفلان وهل تريد شيئا، وتبسط إليه وهش وبش. ولما خرج الحسن جرى وراءه هذا الرجل الذي كان جليسا للحجاج، فقال له: ناشدتك الله إلا قلت لي ما الذي قلته وما الذي نجاك من الحجاج؟ فقص له ما قال. قال له: قلت: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل سيف الحجاج بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا الإنسان دائما إذا خاف شيئا يدعو، إذا رجى شيئا يدعو، ويدعو بفتوحات الله عليه: اللهم يا من يسرت لي أمر كذا، ويا من فتحت لي باب كذا، ويا من كنت قد يئست من كذا فيسرته وقضيته وباركته، اجعل لي هذا الأمر ميسورا سهلا مقدورا علي، واجعلني ممن يعني ييسر لهم الأمور وتفتح لهم الأبواب وتتهيأ لهم المقادير. هكذا يكون قلب العبد، لا يكون صاحب سجع متكلف مذموم ممجوج لا يتقبل، إنما هو: اللهم كذا في الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض. اجعل الدعاء، وإن كان لا شك الدعاء النبوي جميلا والدعاء الرباني جميلا، لكن تعلم من هذه الأدعية ما يرقق قلبك للدعاء. انظر إلى إبراهيم يكون واقفا مع الناس يجادلهم ويناظرهم ويحاججهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم بعدما ذكر صفات الله وكأن قلبه يعني رفرف في السماء لما ذكر صفات الله وأفعال الله وجميل الله عليه الذي فعل بي كذا وكذا وكذا، والذي أطمع: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وكأنه نسي الناس ونسي القوم ونسي الكلام الذي كان يتكلم به معهم ونسي الجدالات والنقاشات والمناكفات. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا خليل الله، مو واحد، هذا بعد محمد صلى الله عليه وسلم المرتبة أفضل البشر بعد نبينا. كل الأنبياء دكتور، يعني شوف أيوب عليه السلام سنوات طويلة على الفراش، في آخرها قال: ربي، شوف بينه هذا النداء الخفي، هذا الدعاء اللي من القلب خرج: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد كل شيء، حتى زوجته في آخر لحظاتها قصت شعرها الله لتطعمه. تخيل يعني وصل الانكسار الذي في قلب أيوب عليه السلام. صبر صبر، وفي نهاية الصبر يقول هذه الكلمة حتى بأدب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت تعرف حالتي. الله أكبر. موسى عليه السلام خرج من بلده مطاردا يريدون قتله. تخيل إنسان يعيش معززا مكرما في قصر فرعون، كانت له الحظوة والكلمة، فجأة يصير مطاردا يريدون قتله، يترك أمه وإخوانه ويهاجر إلى بلد ما يعرف وين رايح، روح يسقي للبنتين، ثم يجلس تحت ظل الشجرة ويقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ترى هذا القلب، هذا القلب الذي لا يرده الله سبحانه وتعالى. القضية ليست حفظ أدعية سجع، نعم، ليست رفع صوت، نعم، ليست اصطناع بكاء، لا لا، القضية قلب ولسان ينطق، نعم، يد ترفعها. وتأكد الله حي لن يردهما صفرا، نعم، أبدا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وعد من الرب عز وجل. أنا بالدكتور الواحد يظل في دعاء ليس فقط في ليالي وأيام رمضان، ليش ما يعيش الإنسان طول حياته بهذا الدعاء؟ هو العبادة، لن تستطيع أن تبرح هذا الباب أبدا أبدا أبدا إذا تذوقت حلاوته. هذا الدعاء له حلاوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدعاء فإنه لا يعجز مع الدعاء أحد، لا يعجز مع الدعاء أحد. تدخلت هذا الباب والله لن يقف أمامك صعب في الدنيا ولا في الآخرة، لن تلقى سوءا ولا ضرا ولا أذى ولا شرا ولا أي شيء يحزنك ولا يؤذيك ولا يغمك أو يهمك في الدنيا وفي الآخرة. رفع الكفين إلى الله، ولذلك هي العبادة، اختصرت لك الأمور، هي العبادة. ارفع يدك وادع وتضرع وتذلل وسال الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته. انظر إلى دعاء الأنبياء الذي تفضلت به، ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه. الفاءات المتتالية المتعاقبة التي تدل على السرعة في الاستجابة على طول. ربي فاستجبنا، ربي فاستجبنا، وربهم ربنا وإلههم إلهنا ومجيبهم مجيبنا والذي يسمعهم يسمعنا والذي يجيبهم يجيبنا في كل وقت وكل حين. فقط نرفع أيدينا يا دكتور نبيل. وهكذا الأنبياء، إبراهيم يأتيه في أصعب حالاته سيحرق بالنار، يأتيه جبريل، الله أكبر، أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف القلب المعلق بالله. ونبينا أيضا يأتيه ملك الجبال، ملك الجبال قال دعني أطبق عليهم الأخشبين، ولا يفعل. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلتي. فقط لله، قلوبهم معلقة بالله سبحانه، حتى النصر لا يطلبونه إلا من الله، الشفاء لا يطلبونه إلا من الله. أنا أتمنى دكتور أحمد أن يظل الناس يعيشون في وضع العبادة وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة العظيمة التي هي لب العبادة، أصل العبادة، حتى في الصلاة الأصل في الفاتحة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، أصلا في الصلاة كل الهيئات لأعظم هيئة اللي هو السجود. الإنسان يعني كل هذا استعداد واستعداد واستعداد لأعظم هيئة في الصلاة وهو السجود لعبادة عظيمة وهي الدعاء، فأكثر فيه من الدعاء. يعني الدعاء هي الغاية في النهاية، هي العبادة، هي يعني منتهى غايتنا أن ينجينا الله عز وجل من النار ويدخلنا الجنة. قال ماذا تسأل الله؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، ترى حياتنا هذه نطلب الله عز وجل النجاة. دكتور أحمد، في هذا الباب نبي توجيه أخير للناس، وخاصة نحن يعني على وشك مفارقة هذا الشهر، ونحن في الأيام الأخيرة وفي الليالي الأخيرة من هذا الشهر، أن الإنسان يتمسك بهذه العبادة. أنا وصيتي للناس أن يعلقوا قلوبهم بالدعاء من غير كلفة ولا مشقة. تقول له اللي في صدرك، تقول له اللي في نفسك بعاميتك، بلهجتك التي ربما لا يفهمها أحد إلا أنت لو كان. المهم أن الله يفهمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم ما في صدرك، يعلم ما في ضميرك، يعلم ما تحدث به نفسك. فارفع يدك وقل له يا رب، كما قال بعض مشايخنا رحمه الله وهو مات منذ أيام، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، بيقول حج معايا إنسان مرة، فبيقول له شيخ أنا يستعصي على الدعاء، يستعصي على الدعاء، مش عارف أدعي زيكم كده، أنتوا بتعرفوا تدعوا وتكثروا. قال له تعرف تقول يا رب ماليش غيرك، يا رب ماليش غيرك بس. بيقول والله من من من من رقة قلبه وهو يقولها، ومن دموع عينيه ونحن في الطواف وهو يقولها، أنا سكت حتى أسمعه وهو يقول يا رب ماليش غيرك. الله، خلاص اختصر كل اللي بقلبه، أخرج ما في قلبك، أخرج ما في نفسك، قل لصدرك ما يحوي، قل لربك ما يحوي صدرك، لا تتكلف ولا تتعنى، بلهجتك بلغتك بما تستطيع أن تعبر عنه. يا رب أنا كذا وكذا، يا رب أنا ضايع، يا رب الحقني، يا رب أنقذني، أنا بضيع، شهوات أنا غرقان فيها، والمعاصي مش عارف أخرج منها، يا رب مش عارف أخرج منها إلا بيك. يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب ماليش غيرك، يا الله. تسمح من بعض العوام أحيانا، أبلغ من كثير من الفقهاء، قسما بالله يذوب قلبك، والله يذوب قلبك. الإنسان لو استشعر العبادة الدعاء بحق لاستشعر طعم العبادة بحق. أسأل الله يعيننا على الدعاء وأن يتقبله منا ومنكم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة مع الدكتور أحمد العربي.